خزائن الأموال عند الله سبحانه وتعالى، خزائن الذرية عند الله سبحانه وتعالى، خزائن الخير كله عند الله سبحانه وتعالى، وخزائن الشر كله عند الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلكن الضياف تص فماشي بنادم ماضي فرح صلى حطو ميوض بنادم تمجيدة أدي التيمانس أدي استحلى أدي استحلى أدي حفظ أدي فرحت وليتقلق أدي من إن شاء الله أدي تفادع من روضة إلى روضة إن شاء الله ميتين ميتين ربع نت في عمل صالح نمت بسلوضو الحلقة ويمارو روضة من رياض الجنة. الحبيب صلى الله عليه وسلم من إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر أو حلق العلم. وكذلك هذه الحلق يعني تحفها الملائكة قا كانت تحوس السكين تصرحت راحت البال، فرحت البال خاتي ريال خاتي الجراتسيال خاتي لامود خاتي أتبع نودين النصارى خاتي الكبر دوك فارد وزقس مدن راحت البال في ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن قلوب. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بشد ندون شينا غنذكر ربي في الملأ الأعلى بأسمائنا التي نحبها لا إله إلا الله نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة لي يعتاد هذه المجالس دائما تحت أجنحة الملائكة تحت أجنحة الملائكة إن شاء الله رب غنوش صفة من الملائكة مثل البيضة تحت الدجاجة تزل داكوت تيازيت 21 يوم ربي سلقودر تسجدي السوفا قنو كتكوت يقنفو اللوس يروس ديما مس نشين ديما تزدال داكوت أجنحة الملائكة أرني السوفا ربي إن شاء الله زاكوت الأجنحة غنو كتصيف دبتا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ربي غنوش الحب نتعطس يسكرهان أعصاص نتا وحدس نقرا في الدعاء اللهم حببنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الحمد لله على هذه النعمه. فبنادم يحس على النعمه باش كادي قمالاس شكون يتقلق القعد تانتوني تيف القعده تسات المصور كنت توت المصور يغلب تلقي ديما في السبيطار ليتتي تقاسى كون يفوديك هذي كمل بصح يقود يعديس ماذا نيوت تقود يعديس مادام لك تقيمت مادام الرحمة تتوضط في توجال غتت في التمجيدة ربي سبحانه وتعالى شي قيد ملائكة بتش قرن اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مادام في مصلاه ما لم يحدث مادام ولي حلو تحديثت ولي نقيد له دوتس بغيبة بنميمة بشي إلا الرحمة المغفرة ربي دي سخر مخلوقات عند الملائكة يعني خلقوا من نور خصوصي للعبادة باش كاش طلبان ربي المغفرة والرحمة منش الخير كل شيء يخدم بنادم وحتى الملائكة في هذه المجالس. فنجلس الحمد لله بالراحة نسن بلي الدواء نغدا كثير من الناس يبحثون عن الدواء يناس عمر تمجيدة تقيم دي لمجالس الذكر رب العالمين سبحانه وتعالى شوش السكين تصغرس لأن السكين لفانان السعادة وتليفوس نقنحد لفانان السعادة عند الله ربعني قولي مننا. وكذلك من أسباب يعني هذه المجالس مقصدها ربعني صلح نفسيتنا هذا النفس إلا رب سبحانه من أعداء الإنسان النفس التي بين جنبيه موجود إبليس لعنة الله عليه وموجود الدنيا وموجود الهوى والشهوات وكذلك النفس قال شغول التدفن عن طريق النفس انتهت استقبال الشيطان انتهت استقبال الدنيا انتهت استقبال الهوى في زمن السلمة كايدنا النفس حتى رب العالمين إن شاء الله أغني عاون على إصلاحها خاطر ربي سبحانه وتعالى يبين النفس المؤهله لدخول الجنه. خاطر بيت لك النفس برك، تلا النفس اماره بالسوء، ربي غني عافاسيس، ونفس لوامه ما شاء الله تلا تبدا تحسها. ولكن النفس المؤهله لدخول الجنه ربي غنتيوش النفس المطمئنه، المطمئنه باوامر الله سبحانه وتعالى، بطاعه الله سبحانه وتعالى. تفي ما نسبي تطاعه ربي، اتت في الصلاه تستحلى، اتت في تلاوه القران تستحلى، اتت في ذكرى في مجلس علم اتت في منس. هذه النفس المؤهله لدخول الجنه. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذا النفس ربي كلفنا بشك تنصلح بصريح الايه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لونتوراج ان الحياة نقافش نربي سبحانه وتعالى. نقص الأمن أن نصلح نفسيتنا. نقص المودة ولا ونتو ألف أربع ألف ولا ون أن نصلح نفسيتنا. إذا ما نفهم ألف ولا ون خاطيس ريال، خاطيس لي زونفلوب، خاطيس النشاطات الرياضية، لي ميداي دور، لي ميداي داجون، لي ميداي برونز، والو. قاعد الهف اصلح نفسيتنا فقط، ربي غني فهم انا اصلح نفسيتنا رب العالمين انت اللي الف. ربي اننا لو انفقت ما في الارض جميعا من ذهبها وفضتها ونحاسها وبترولها حتى تؤلف ما تؤلف، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فكل مربوط بالنفس، فدواء النفس أول دواء للنفس ربنا التوبة النصوح. ربي سبحانه وتعالى يمرنا باش نتوب يوميا. إننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهار. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم، يستغفر الله العظيم ويتوب في اليوم 100 مرة، الذي غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، الله قارنه مع اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول إنسان يخرج في المحشر، أول مخلوق ينفض التراب على رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يستغفر الله استغفار يوميا في المجلس الواحد لا يقيم. الصحابة ضلنا عليهم نتولى ناس ليس ولا السوداء فدي بد، ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ومن بعد ذلك كمل اولس صلى الله عليه وسلم. ينتهي المجلس حس بناس حوالي 100 مرة يستغفر، وفي حديث حوالي 70 مرة. هذا من؟ هذا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بحالنا نحن؟ فمن باب صلاح النفس التوبه النصوح، نتوب. وهذه الفرصه اللي شانت رب العالمين لا تعوض، لأن من ما تصلح باب التوبة نصلى العافية عند الغرغرة، عند سكرات الموت، ماشي نقار تاخر خورت بلي قال خلاص تاخر خورت هذه بدات تحسي ساعات عملت خ هذا لازم تطاونز ديميسيا. مادام دي غني ود حالته ولاد حد غني صلح باب التوبة، ولاد حد توبت فوسن ربي وفوسن كل حد، بس هذه الشروط ربنا واش التوبة النصوح. فالتخلي عن سائر الذنوب، بنادم باش يتخلى على الذنوب والمعاصي غادي يستحضر النعام من ربي سبحانه وتعالى. منش ربي لا يقل شانغي وشانغي كرمانا منش اول اكرام، اللهم لك الحمد والشكر، يخلق يدي مسلم. اغلب الناس في الكره الارضيه كفار، يهود مجوس نصارى قاعد دوني تنسن ديباريك نسن لامود نسن لا تكنولوجي نسن لغراتسيال نسن تشالنجر نسن النازا نسن، مآلهم النار. العقارب تنتظر في القبر، واش من تكنولوجيا، واش من فهامه، واش من شطاره، واش من ثقافه، واش من علم، نهايته النار. هذا ليس علم، هذا جهل. إذا ما نفرق جال العلم الدني العلم الآخرة. العلم الحقيقي هو علم الآخرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما علوم الدنيا لا تسمى علوم، تسمى فنون، فن الفيزياء، فن الكيمياء، فن الرياضيات. أما العلم، العلم الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، من ربي زدني علما زدني تقربا إليك، ليس زدني علما زدني ماتيماتيك. هذا عاد دهوش غيا، لو زيد في الفلسفة دي فلسفة ربي، هذا عاد قر وقيلة وقيلة يتفيها يبدأ الدراية. الدليل دو علم الدنيا لن عند الأغيار وجارنا، ولكن ما ألهم النار. فأول نعمة ربعنا الشكر نعمة الدين، لهذا غرش الدين والحمق وسالة أنسيان والحمق سدوني جد زواقع زدت عريان تموت عريان تولهد أتقاس الدينة في نجال الدنيت. الدنيت دار غرور دار مرور، تأكد مستخلف ديس داش توصل بتزود ترعيد والحرك الآخر تش في نجال الدنيت والزنوزو الدين تش في نجال الدنيت. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ينبه على قبل 15 قرن الحبيب صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وجميع الخروج من الدين بسبب حب الدنيا، بسبب الدنيا. فنسأل الله، اللهم اخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا. إلى وسي قارو جعل، اللهم اجعلها في أقدامنا، وتجعل لي فسنة إن شاء الله في قلوبنا الله وفي أيدينا كلام الله سبحانه وتعالى. دنيت ضامنا من الله سبحانه وتعالى، فكيف ضوض أقطع الرحم على جال الدنيت؟ وقاطع الرحم ملعون، ملعون قاطع رحم. الورثة سند الورثة أتقطع نوات نسيوني مع بعضهم فنجان الدنيت. ربي وشا قن الشانتيون دنيتو نسيت فتولا ونغ يويد ربي الطوفان يمرغ ديز دامرغ تيمورات تطجين تربع ملايين دولين دلاشي أنا مو دنيت بتو نعتبر نظرتو ما نعتبر يا ونتعتبر غير بقى الملك الموت مديو سيورو وني قن قرقب ايه ميسي تروطار طفرت ما حليتش عينك في الطوفان ايات وايات ما تكت سجوم ديها حتى كنت كوما كنت كوما الكوما رباني فهم. فهي أول شيء رباني شتوب النصوح كل قناد يعني يرني ربي أسل عمرك خاطب إيش كدرني غريال أدرني على الانفستيسمو أدرني على الماتيريال أدرني قرب إلى الله سبحانه وتعالى. المؤمن مد يصبح قال الحمد لله الذي رضى إلي روحي وعافاني في جسدي وأدنى لي في ذكره سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذا اليوم الذي الله يكمليت فرصة حتى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بدي توبة استغفر رب العالمين توب غير رب سبحانه وتعالى. ودين بتتجغنا أن دوني الظلم زعلكم فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فنتخلى عن الذنوب والمعاصي، وكان نندم على يعني أي ذنب نادم يقترفت يندم، هذا يندم هذا الشيء ضان هذا يندم صح ندم من القلب. أنا كنت صفقت زوايص، كنت صفقت مني زوايص زرت تاونز أبدا كامل تغضايص. أنا كن حضموني مينن نقنوسي كن مينن زرتنا باركة الموبيل سلجيبس بورتفايس الجيبس أمو قنوش موسن ريال سعودي حاشاك زوادير الشامان مينن نتا حاش كجمير المين ترجع دعاكم الصالح يزوتي طاب صاموني طاب كلش اش موسنري الموبيل سافر تحت الارض ثلاث ايام يتجامون ايام تشريق يسقطت مع عبد النضو دانس شي يجي يفكر بدي قاري 800 ريال تزواقهم ما حاشاكم 800 ناس بالك شت تعرب بشاوي كنت زود أغاني فتمت وش بيك ملبي تغاضت رباني شان دام أموني مع الذنوبنا والحيق غصو صلاة الجماعة غزر بتجي غصو ربو يقبل تمجيدا ويقبل السوس تحمق خمام موكد باباك الوالدين انك نوما موت اسنفاجي غول نسن وتنتغمي نوما تفاجئ نديجي نشك استحمقتنا واش من ثقافة يا الشاب واش من شطارة واش من قراية تغضب والديك رسول ما إن الشاقية من أدرك والديه ولم يدخل بهم الجنة فربي يغش الندم عند اقتراف أيدا وكذلك ربانوش العزم على عدم العودة إلى الذنوب في يعني بندم خاصة رب العالمين يسيط ولي قنحد العمر تغن في زمان الأوائل السلف الصالح رحمة الله عليهم رضي الله عنهم الصحابة كان منهم كي يوصل لأربعين عام يتفرغ للدين رب العالمين يتجو لعمر أربعين عام بالنضج رب العالمين سبحانه وتعالى يزند الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم في عمر أربعين سنة أربعين سنة خلاص إلا نضج دي قيمك المراهقة ديقن وففيلة أربعين عام إلا خلاص يعرف مقصده دخل الحمد لله رب السعودة أربعين عام أتكمل غجار أضعفر غجار وقيل من أمارات يعني رب العالمين كرمت ومن أمارات الأخرى ثلاثة تفوحة الشيب هذه بدأ زاوية شابات ولا هياو لكن لاليس داتونت يعني بيذاك سيلي خسد ياس كيف بنادم اللي واسي يزهر الشيب دغلي يزهر مع الدنيت دغلي يتكدد دبوك الداد ما يخلي والو بتتقمال الشيبني لا يقارشت لكن لا لزداتون تباعي سوع الوان لا يقرب واللي تجور ما شارتك جول تسات يقول من الصالحين العمر سحوي 80 عام الناس ما شاء الله شي دزعلوك الناس شي دبزان الناس يزعلوك تقولني ديلو لسو ربي لا يوري يصدق 80 عام نشكر 80 عام بالك قيمة سكواس العمر كسكواس رب الزندوين اللي يقول دسو بالك دي غادي على 70 عام اسم دي غير 70 عام بصح نشكر دا زعلو 50 60 70 بالك قيمة سكواس لك قيمة لك هذا بال من سكواس يا اضرب حق سكواس نضرب حق فربغنش يعني كذلك يعني اهم شيء من اصلاح النفس مراقبة هذا النفس يعني بنادم من حين إلى آخر من لحظة إلى لحظة ليترقب النفسيت سبتة يطع يعني أول شيء بدك ما يستحضر المراقبة يستحضر معية الله سبحانه وتعالى قد يستحضر أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة الأعين ما تخفي صدور لا تأخذه سنة ولا نوم لا تواريه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في عري سبحانه وتعالى ما عندك وين تروح رب سبحانه وتعالى يعني رقيب هو الرقيب فهكذا بنادم يترقب نفسيته وكذلك إننا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن يتوني سجن عبد صالح بما تستعين على غض البصر إني قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له نظر ربي سبحانه وتعالى يسبق أغزار الشلح وإن لا يرضي الله سبحانه وتعالى صوم بن آدم يراقب نفسه وكذلك قال لسفيان الثوري عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة سبحانه وتعالى وكذلك من المراقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على راع يرعى الغنم الناس وش انا ضقن زنزانة ضقن الناس شو يدمول الشيء شد الراعي ايت لمبابس الناس اكل اللي غزرت الناس تولي غزر هرب اللي غزر انا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جتا على ركبته فيزوي يطلب السيدس يسغيت السيدس يحررت يتغدي شمش دلعب لهذا السيد لأن هذا السيد كان يراقب الله سبحانه وتعالى الناس بتا المعلم ولي غزر ربي لي غزر أجزن زقن غاني ما ولي غزر دكت الجب الناس إني يشيتي يوشن إني يموت الناس شادين يرهاب صحار ربي لي غزر رباش المراقبة، هكذا الإنسان يراقب نفسه في كل حين، خاصة في هذا الزمان، زمن المغريات والشهوات، رباه أن يثبت. وكذلك من أسباب صلاح النفس المحاسبة، يعني بنادم هذا يحاسب النفسيت يوميا جالس جامبيلا، يعني هذا يقوم بتيجو السني من شي تسيول دوال الخير، من شي تزول زالة الوقت، من جد نوافل، من جد سنن، من عزم القرآن، التحاسب. المؤمن التقي ولتعيد يسا وصنات، هذا عدس سيفا صنات، خاطر هامل اللي يتقرب إلى الآخرة، الليل والنهار يبلياني كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود. لكن كل سوليد غير فيك لا تنقص عمرك، كتقدم إلى الآخرة، فربما مش المحاسبة. فينظر الإنسان، يعني أنت تاجر، التاجر ديما لا يخسر، يتجاقل القوام، يعني واللي ممكن يقبل التاجر الخسارة أبدا، كذلك شو نقبل الخسارة، إذا من عديم الفايدة تغلق خمس صلوات مع الجماعة دولة طموق زيكت مشكل، وتقدم على قنشة صار الجماعة أبدا، لا تجارة ولا مصنع ولا زميل ولا عرس ولو. الحبيب صلى الله عليه وسلم الناس يقن أعرابي وجده حزين في المسجد، الناس هم كتغمد واش بيك، الناس فلتت مني إبلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس ظننتوا أنه فاتت كتكبيرة الإحرام، الناس النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام خير من إبلي، الناس تكبيرة الإحرام خير من ملء الأرض إبل، روح حاول تشتي ملء الأرض إبل صدقت، الله أكبر تفلي ممتيف. فبنادم يعني هذه حسب منس رب العالمين سبحانه وتعالى بينا بعد العالمين سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ربنا نشن نراقب أنفسنا نحاسب أنفسنا. وكذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وكذلك من محاسبة النفس يقنواسي قنسي الصالحين يولي لقننش تتزوعك تمطوط باش كتجغد البصر قيم يتقل ديال الله يتشلت التاونس ومن بعد يفقد، فيعاقب النفسيتس ولي عاود يشمر البصر إلى السماء حتى مات، معاش نطلع لك عينيك للسماء، معاش الناس تطلع، معاش تغزر دجنة بسبب تبيدي اللي كتل معصية ربي سبحانه وتعالى. تغن الأوائل رضي الله عنهم تحسب النفسية نسن، يقول من الصحابة رضوان الله بتيجو يحفراني للحوشس، كل غبشة هذه وطاني لني، هذه وطاس الكافة غسل الوقت لاباس شي شان الوقت شي كوشي فا نخدم نتسابق نتفض نتسابق تمشي دان نتسابق نتفض نتسابق العرس نتسابق سابق سابق سابق كتبطونية نقام نجو الحضارة باش كان نركح كم نشعل وش من حضارة دمارة نمام ولا نفورماتيك رني الآلة ترني انترسي ترني بزعي سيري رني نممنا في الوقت نشي كم نزهر دزهر يدن حضارته وخذي الدواء. ربما مش البساطة في زمن الصحابة البساطة وزمن درس بساطة عشت غلاز، فهذا الصحابي الجوانيل غسل الوقت ذيق الكفان هذي وطانيل أسين نفسي شان توطي دانيل طفرت خلاص، وبعد عزم الليت ربي رجعوني لعلي يعمل صالحا فيما تركت. هذه حصر هذه ندم خلاص زواياس الفرصة نعمل، ومن بعد هذه عزم الليت بعد هذه الحمد لله ربي عاود يريد حيي، تولى هي عين من الحرام، تولى هي لسان من الحرام، تولى هي بطن يا معدة من الحرام، هكذا يوميا. شي ما سين تقول يا ربي ما تتغزى الديجي، كلمة ما تتغزى الديجي توني وياد المرضى زعلوك يا ربي، تطهر نفسيتنا. وكذلك يعني أهم شيء في دواء النفس المجاهدة. رب سبحانه وتعالى بعد ذلك نجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه مع سيدنا يوسف عليه السلام. العادي كنا حد كنا عيمانس وكان ندم دي بعد من مجالس الذكر مجالس العلم التغلب نفسي سترنا، لأن الشيطان يأخذ منا من الذئب يأخذ من غنم القاسية يغلب التجفس النفسي تنيت الشيطان. قال له رزق قلت مجيدة خاضر ديس فلان يتتيت لمدن ديس فلان يتبلعط ديس فلان يواش تشي عبد فلان ولاد السوق ديسي منافقن ديسي بالعاطين ولاد السوق رزقوا كلان شان ديسي منافقن مدوسو تمجيه ودوسي الفلان نزل ربي. بالعكس هذين مادام فلان اللي رزقوا تمجيه ده دي غتيه ده ربي إن شاء الله وكان وش ديس الخير دي وكان وش وتديوه ده ربي تدارس ولادي الصفت توشتمت بس تعمرت مشيدة دي ربي شرستي بسبب هذه العمارة إن شاء الله. لازم قولي قندوش نربي ونتصال دوبان نربي سبحانه وتعالى دعاني ندف ربي إن شاء الله. انت لازم قولي مش كتون ندف شتي تحرم دي مانت ميت قيمة دي مار واحد الشدات نتقيمت حق زربة الشهر بسي بسي بدا جس الشيطان النفس حتى عدغش الإداعة الوطنية ما تدرت سي الإداعة الوطنية الإداعة العالمية ومن بعدها تفي مارو أشركب الشيطان ده واحد يخدمني. فربانوش المجاهدة النفس يقنوا واسي يقنوا لي الحك صلاة الصبح مع الجماعة الناس النفسيت الصور رزمة تحنوت ورزمة تحنوت أمش نتخص دار زام تحنوت رزمة يقيم أموت بعد صلاة الصبح يصدق يسترد نفسيت ناس تشرد تشرد مني مثلا مع السلام يمسلم مننا نعزم من دران ذكر ربي سبحانه وتعالى يا ويتت نشيكون نسنو لحك ونحك زالت ونتيس انت لا كركرت انت مجيدة يا مربي يا وي تدمد خلاص انت فغنيا انت يبد الله اكبر الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح النفس لجوج ويتبهتل ويتبهتل انبهتل ولو تلحق تزالت الحق دي زالت مجيدة لا قدر الله قاع لا شي زال جماعة تدرتك زال مع وراش تدرتك الجماعة وتزال وحدك تا صار يقول نزال شكتني يقول ندهليس يقول ننج الناس يوا توضات يلا نزال جماعة الأخير ونتفيتني جماعته وانتفرط خذ من الولي التامن من تفان وتفانين السنة بتد الحسنت رباني فهم. فهكذا يقي ممود أسند بورس بتسيني نيبا وشان أدري الوهرم يفتع رزق الناس لشغرم اسم ويتشرم يتظلط لش أغرم أغرم التاسد تتظلط خاطر وجه التحن التاويد تظلط التاويد ربي التاويد خلاص قيم دسني بلا أغرم قلت أغرم نضب راسكم لوشة كل شيء ستشر طمتو تكرى بورس تكرى باش كذا ما منشنين ولي رزم تحنو تقام تجا بودي تريكاسيون نقصي سيفهام لا بس هم يقول ديباين باين لا شكون ديباين الصف قال شرنا لا بس هم ديباين ولكن الصحابه الكرام تولى الصف الصف باش يدي مراج ولي لي الا في ثلاث حالات لاش اربعه اما مريض من حقه نزوره عياده المريض اما مسافر من حقه اسنت ولا سويت لي ستار واس اما ميت من حقه انقبس الواجب لاش في ثلاثه يقولوا نزوني كنت دولت أنا كنت مجيدة ساعة الصبح مثلا ظلا مثلا ستة ستة يا ودي غلا هذي جام لي إمام هذي جاموني قلنا معي قلنا تشرا زوان تعطف نوفا زقواني إني تعمرنا الدباين نظرت نسي شمس يدس قال غاشي ست جملة بس وش مقلقين شو نداني غن الساعة بتاني ما هو وقل ما هو تلاك دونجية لكذي باسيغية مع لقب ديمون بلاباس مع الغيب النامي متكمل مع لا بلاك دو ساول الاعراض المدنسي والكمل مع الهرق ما تكمل مع النصيحه الشغوالو حمولك غير العشرين غير العشرين قد ماما مداني مني وداني انت منو انت من الدوي لدا رحت لدا رباني قوالي من فنجاهد انفسنا بنادم يفات ونلد الملائكه حشاء ولنيت الملائكة، الملائكة معصومين، الأنبياء معصومين، شند العباد نخطأ، ولكن خير الخطائين توابون. ونيت قلن صوم الرسول ما حتى النبي سبحانه، حتى الله سبحانه وتعالى يجو، ممكن يكون شي جار، ممكن يكون من غان غرت الحق ثلاث أيام، ثلاث أيام لا غالب بوشوني طار أخويا ما تشوفنيش، ما تهضرش معايا وتنجم ما غاتستول معاك، بصح بعد ثلاث أيام خلاص. فكيف سنوات للشوال معوت خلاصوني، ماشي ماشي ماشي ماشي لحالته. فربا واش مجاهدة النفس، فكذلك من أسباب يعني رب العالمين سبحانه وتعالى بإنا بعد ذلك نجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكذلك من أسباب من أسباب من أعمال المجاهدة قيام الليل، ستشرت الدرج النيض خاصة في الثلث الأخير من الليل، أتشرد تركع إلى ربي سبحانه وتعالى، أتسجد ربي سبحانه وتعالى، أتغرت الذنوب. كذلك من مجاهدة سمو قصص المعاش العلف، يقنوسي قني يستحمق من ماس بتينا يفت، يستحمق من ماس تغيض من ماس بتينا، إن ناس 30 يوم وتتديسير الناس نفسيتس الأمر ربي 30 يوم هذه توعرض يقنون شان أسقد من الديسير لك تربي ما تربي هتربي على معلمة لجاش نشيل الساعة زال حسب تشتارت أنا وش ما أنا رأي ركباتكم وش فايق ربا غني فهم. وكذلك نختم إن شاء الله، قالت صفية رضي الله عنها إن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة قلبها، فقالت اكتري ذكر الموت يرق قلبك، ففعلت فرق قلبها. وكذلك إننا سلمان الفارسي رضي الله عنهم ثلاثة أعجبني حتى أضحكتني، مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط ربه عليه أمراض. فلهذا نطلب رب العالمين ربنا يصلح نفسيتنا. من أسباب صلاح النفس كذلك يعني المجاهدة. إنش للصحابة وجدنا كل الخير في مخالفة النفس، شاورت مع علي جسب سينشان بس خالفت نسبة الرأي إن أتصدق عشان وتصدق لا غرس أتصدق. وش رأيك إذا بكرت مجيدة؟ وأنت بكرة مجيدة مرابطنا سكيم تمجيدة عاد بكر. وش رأيك السامح؟ وش تسامح راجل بطلنا نفخ السامح. أموني كل خطر شاور تخالف شاور خالف أش ترقال مارتو المارتو بعد أزوت مجيدة روح أتسامح سامح سنور ما تسامح. أترض إن شاء الله النفس مطمئنة بأوامر الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن شاء الله. أسلب بالرغبات الجنة إن شاء الله، الجنة فيها ما تشتهي أنفس، شوفي كما تحبي، كولي كما تحبي، حوسي كما تحبي، لا شيب لا مرض لا شريات لا فوت لا ولو لا تلخت لا لاكارت فار لا لاكارت روج لا الشاليات والو. والله مغبون مهبول اللي حرموا ربي من الجنة. إذا نحوسوا على الدار لا يرزقنا الجنة. الرسول قالنا إذا سألتم فاسألوا فردوس الأعلى، فردوس الأعلى. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ربنا من أهل الجنة إن شاء الله ومنها الرضوان. واستغفر العظيم وتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب العرش الكريم. اللهم أنت الذي خلقتنا وتهدينا، وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وأنت الذي تميتنا وتحيينا. اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي بلدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مسلما ميتا إلا رحمته، ولا مسافر نكتب سلامته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا طالب علم إلا أرشدته، ولا داعي في سبيلك إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم نسألك حبك وحب نبيك وحب كل يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك،